الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم الله تدائم تعالى أعدائهم أجمعين الله أرحمنا برحمتك يا رحمة الله. كان الكلام بالنسبة إلى صوم المرأة تطوعا أنه لا يصح صومها من غير إذن الزوج. قلنا أصل المطلب إنصافا الروايات الواردة فيه من الفريقين كثيرة وصحيحة، يعني إنصافا الإنسان يحصل له وثوق وإطمئنان عرفي إن لم يكن قطعا عرفيا بصدور هذا الكلام من النبي والأئمة عليهم السلام. فقد المشكلة في إجمال المتن، يعني هل كان بعنوان حق من حقوق الزوج أو كان حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. إجمالا الكلام صادر عن رسول الله، لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، لكن هناك خصوصيات في العبارة وفي المتن. بإذن أصل المطلب الإنسان تقريبا يطمئن بذلك، و من جهة هذه الخصوصيات اختلفت فتاوى الأصحاب. فقلنا يستفاد من جملة من التعبيرات أن هذا أصل لعله مكروه، مثلا في رواية الزهري عد في قبال صوم الولد وصوم الضيف وصوم المرأة، كلها عد من قسم واحد، ولكن في طائفة من الروايات بعنوان لا تصوم المرأة تطوعا، ظاهرها التكليف، النهي التكليفي. و شرحنا اجمالا فتاوى الاصحاب. مثلا الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال ليس لها ان تصوم، اما صوم الاذن فصوم المرأة من دون اذن الزوج لا يصح تعبيره، ولا فإذا صامت لا ينعقد صومها وله افطارها، يعني للرجل وله ان يواقعها افطارها. هل عبارة من مثل الشيخ الطوسي قدس الله نفسه فقيه فحل جليل؟ خب اذا لم ينعقد صومها وله ان يفطرها وله معلوم بعد الامر بديهي، كلام غريب من جهت يقول لم ينعقد صومها لا ينعقد صومها، ومن جهت يقول وله ان يفطرها وان يواقعها، كلام جمع بين العبارتين. وفي كتاب النهاية هكذا افتى مضمون الكلام لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها، فلو صامت يجوز للزوج جاز للزوج افطارها وان يواقعها. هذا المطلب الموجود في كتاب النهاية، في كتاب المقصود كان أسوأ منه بعنوان لم ينعقد وله افطارها، هذا صعب، لكن في كتاب النهاية أنه إذا صامت من غير الإذن له افطارها وأن يواقعها تعبير الموجود. لا نفهم دقيقا مراده رحمه الله من هذه العبارة. أولا تعلمون أن كتاب النهاية كتاب على ضوء النصوص، يعني كتاب فقهي منصوص على حسب النصوص وحسب الروايات. هذا المطلب الذي أفاده لا يوجد في الروايات، إذا صامت من غير الإذن فله إفطارها فله أن يفطرها وأن يواقعها، هذا المطلب أصلا لم يذكر في النصوص، النصوص الموجودة عندنا. ويشبه أن يكون اجتهاد من الشيخ، أولا خلاف مسلكي في هذا الكتاب. هل معنى ذلك هناك نص بهذا المضمون وصل إلى الشيخ ولم يصل إلينا؟ يحتمل. على أي إنصافا العبارة غريبة من مسلك الشيخ، هذا أولا. ثانيا لا نفهم دقيقا مراد الشيخ من هذه العبارة، هل مراده رحمه الله أن الصوم جائز للمرأة في نفسه فقد حق من حقوق الزوجية فلذا يجوز للزوج ابطاله، هل هذا مراده؟ اذا كان مراده هذا المعنى فصوم المرأة مطلقا صحيحة مع الابن وبلا ابن مع النهي، حتی لو نه الزوج صوم ها صحیح است، الا ان للزوج ان يبطل هذا الصوم و ان يفطره و الا الصوم صحیح است. و يحتمل ان يكون نظر الشيخ رحمه الله الى ان الصوم بلا اذن صحيح لا معنه، اما معنه غير صحيح. علایه انصافا عبارت الشيخ رحمه الله غير واضحه في الكتابين النهايه والمقصود. وقلنا فيما بعد مثل المحقق رحمه الله جعله من اقسام الصوم المحرم، وفيما بعد مثل صاحب المدارك ادعى عليه الاجماع، لكن ذهب الكثير ومنهم صاحب العروة الى انه مع الاذن مكروه، مع عدم الاذن مكروه، و اصولا اذا لا ينافي حق الاستمتاع مكروه. آمن رحمه الله بالكراهه. نعم مساله الاستمتاع بلا اشكال من حقوق الزوجه مقدمه على الصوم المستحب. خب الانسان يتحير سبب اختلاف الاصحاب في ذلك و من الذي اوجب لهم الخلاف. نحن نتصور اما المتاخرون يعني من بعد صاحب البحار والوسائل كمثلا افرض صاحب الحدائق وغيره وصاحب مثلا عرض، سر اختلاف هؤلاء وجود هذه الروايه، روايه علي بن جعفر، قرأنا هذه الروايه، نقله صاحب الوسائل من كتاب علي بن جعفر، نقلنا المصدر الخصوصيه. قال سألت عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها، قال لا بأس. هذه الرواية لم تذكر في كتب القدماء أساسا، لا في كتب الفقه ولا في كتب الحديث، لأننا شرحنا هذه النسخة من كتاب علي بن جعفر مشتمل على روايات كثيرة أكثر من النسخ التي كانت عند قدماء الأصحاب. هذه النسخة وجدت في زمن المجلسي الشيخ الحر قدس الله نفسه، انتشرت بين أصحابنا هذه النسخة من ذاك الزمان، يعني القرن الحادي عشر فما بعد. فقبل ذلك أفرضوا في الفقيه في التهذيب الاستبصار في كتب الفقه عند العلامة محقق، أصلا هذه النسخة لم تكن موجودة عندنا. هذا من أحد أسباب الخلاف في الفقه المتأخر الشيعي، كتاب علي بن جعفر نسخة من كتاب علي بن جعفر. و سبقا شرحنا ان كتاب علي بن جعفر الموجود عنده كانت النسخة المعروفة ما عند الشيخ الكوليني والصدوق والتوسي، والنسخة الاخرى هي نسخة الحميري في قرب الاسناد، اوردها في قرب الاسناد. و اما هذه النسخة عثر عليها في القرن الحادي عشر فما بعد، فبطبيعة الحال قدماء اصلا لم يذكروا. فبالنسبة إلى الفقه المتأخر الشيعي وخصوصا أن السيد الخويم رحمه الله يرى صحة هذا الكتاب كرارا، يرى أن النسخة صحيحة باعتبار صحة طريق علي الشيخ الحر إلى الشيخ التوسي وصحة طريق الشيخ التوسي إلى علي بن جعفر، بنى على هذه القاعدة وبنى على صحة هذا الكتاب. هذا من أسباب الاختلاف عند المتأخرين. و اما عند المتقدمين سبب الخلاف في ذلك في الواقع راجع اولا في رواية الزهري المعروفة مثلا هكذا، و اما صوم الاذن فإن المرء لا تصوم تطوعا الا بإذن زوجه، و العبد لا يصوم تطوعا الا بإذن سيده، و الضيف لا يصوم تطوعا الا بإذن صاحبه. خب مثلا افرض على العبد صحيح، لكن بالنسبة الى الضيف لسان الكراهة لا يحرم عليه صوم. فلذا تصور فمن جهة هذا التعبير مشعر بالكراهة. منها في رواية مرسلة قاسم عروة لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا، لا يصلح إجمالا مشعر بالكراهة. فهناك تعابير مشعر بالكراهة، هذا من جهة لا يصلح مشعر بالحرمة والتعبير الفرق بين الحرمة، هذا نحن شرحنا مش ايران اجماله. و اما في رواية محمد ابن مسلم و نبی جعفر ليس للمرء ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها، هذا مش ايران بالحرم. نحن سبقا شرحنا اذا كانت هناك عبادة و وقع النهي عن حصة منها ما معناه بطلان العبادة. مثلا النهي في العبادات قطعا يدل على البطلان، لأن قوام العبادة بالتقرب إلى الله، والنهي يكشف أن هذه الحصة لا يتقرب بها إلى الله. قبل قال ليس للمرأة أن تصوم تطوعا، يعني هذا الصوم لا تتقرب به المرأة إلى الله. قبل لا تتقرب كيف تقع عبادتها؟ قوام العبادية بوجود الملاك والمحبوبية، ومع النهي قطعا يكون مغبوبا ولا توجد فيه يوجد فيه ملاك الله. فهذا التعبير مشعر بالحكم التحريمي و انه فاسد ولا ينعقد بلا اذن. و الموجود في هذا النص هم كلمة الاذن، و الاذن فرق بين الاذن و النهي، يعني لابد ان المرأة تحصل رضا الزوج قبل الصوم. اشتهر في ألسنة القوم الاذن في مصطلح الفقه هكذا، بس في الروايات هم هذا المعنى عملا محل تأمله. رضا الإنسان بشيء إذا كان قبل العمل يسمى إذنه، إذا كان بعد العمل يسمى إجازته. مثلا صاحب المال يأذن له في بيع ماله، هذا إذنه، وإذا باعه شخص فضولة يقبله يرضى بذلك إجازته. فكلمة الإذن ينبغي أن تعرف، قد تحمل في الروايات على الرضا المراد بالإذن المنكشف وهو الرضا، ولذا بناء على هذا يحمل على الأعم من الإذن والإجازة. هذا مصطلح فقهي، لكن ليس معنى ذلك أن هذا المصطلح الفقهي روعي في الروايات. وإلا سلام عليكم، الإذن الرضا يعني بناؤهم أن الرضا الباطني الكاشف عن إن كان قبل العمل إذن، الكاشف إن كان بعد العمل إجازة، هذا في المصطلح. لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، نفرض صامت بلا إذن ولا نهي ثم بعد ذلك أجاز الرجل، فرق هل هذا التعبير يشمله أم لا؟ مبني على أن الإذن في هذه الروايات بالمعنى المصطلح أم بمعنى إحراز الرضا. وكذلك إذا علمت المرأة أن الرجل راضي لكن لم يتكلم، فإذا كان المراد من الإذن في الروايات الرضا حين يذن صومها صحيح، وإذا كان المراد الكاشف عن الرضا لا. على أين إنصافا ليس من البعيد أن يقال أن الإذن الوارد في الروايات أوسع من المصطلح الفقهي، لا يختص بالمصطلح. خب إذا رأينا هذه الرواية ليس للمرأة أن تصوم تطوعا، خب معلوم صوم بمعنى الإمساك، خب صادر منها. فلما يقول الشارع ليس يعني أنا لا أراه صوما، ليس للمرأة أن تصوم يعني أنا لا أراه صوما، فالشيء الذي لا يراه الشارع صوما خب كيف يتقرب به إلى الله؟ ليس مطلق الإمساك صوما، الإنسان إذا أمسك من دون نية قطعا لا يضاف عليه، ليس له عنوان خاص. فتبين هناك طائفة من الرواية، رواية صحيحة ليس للمرأة أن تصوم، رواية محمد بن مسلم صحيحة. هذا من جهة. فمن جهة بعض الروايات لسانها صريح في الحرمة، و بعض الروايات لسانها صريح في الحكم الوضعي بلحاظ حال الزوج، يعني من حقوق الزوجية. و الا صومها في نفسه لله لا بأس به، تستطيع ان تصوم لله حتی مع نهی الزوج. المهم اذا نهى الزوج او الزوج اذا خالف هي عاصية للزوج ليس عاصية لله. و يمكن ان يستشهد لذلك رواية محمد بن مسلم المطبلة، قالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ تعبير هكذا، قال ان تطيعه ولا تعصيه، طاعة الزوج، طاعة الزوج للزوج، طاعة المرأة للزوج، هذا غير طاعتها لله سبحانه وتعالى. ولا تصدق من بيتي الا بإذنه، خب امواله لا اشبهه، ولا تصوم تطوعا الا بإذنه. و خصوصا و جای فی روایت مفصله، روایت هشام بن الحکم قلنا لا بس یمکن تصحیح سنده، الموجود فی هذه الروایه و من طاعت المرأت لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا بإذنه و امره الا ان یقول و الا، و من طاعت فقه ضیف الا ان یقول و الا کانت المرأت عاصیتا، کانت المرأة عاصیتن، یعنی لله او به قرینه صدر روایه من طاعت المرأة لزوجها، هذه الروایه سندا معتبره و من طاعت المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا باذنه. فتبین سر اختلاف القدماء اجمالا، طبعا لم يختلفوا كثيرا، الاختلاف فيما بعد صار اكثر، لسان الروايات مختلفا و الحل في هذه القضيه يعني ما به اقامه الحجه لذلك. روایت محمد ابن مسلم المختصره، روایت زهری سندا في اشكال و قبولها اجمالا لا باس به اثبات الحرمه به مشکل. روایت محمد ابن مسلم ليس للمرأه ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها، جدا هذه الروايه مهمه صحيحه لا باس بها سندا دلالتان صحيحه سندا و دلالتان واضحه، لكن المشكلة أغمنا شواهد على أن الرواية فيها تقطيع. أثرنا على نفس الرواية ونفس السند وعن نفس الإمام وعن نفس رسول الله، قالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة، فكان في صدر الرواية السؤال عن حق الزوج، فقال ان تطيعه الى ان يقول ولا تصوم تطوعا الا باذنه. صحيح ان الروايات في الحق قد ياتي الروايات المشتمله على كلمه الحق يراد بها الحكم الشرعي، لكن هنا بلحاظ على الزوج وان تطيعه ولا تصوم تطوعا ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهره، هذه الروايه انصافا الشواهد الموجودة فيه لا أقل تصلح للتوقف أن يكون الصوم مبغوضا في نفسه، بل الظاهر مبغوضية الصوم لأجل طاعة حال الزوج وإطاعة حال الزوج. فالإنصاف أقوى دليل عندنا رواية محمد مسلم لو كان هذا النص فقط لكنا نحكم بالحكم. وهذا هو السر، أن مثل صاحب المدارك كما أورد هذا الناس ليس للمرأة أن تصوم تطوعا، كل من أورد هذا الناس نعم صحيح الكلام صحيح. والشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الصوم أورد هذا الناس، لكن في كتاب النكاح أورد النص المفصل، ونحن مفصلا في أبحاث التعارف تعرضنا أحد أسباب حتى التعارف في الروايات التقطير، وقلنا اهم موارد تقطيع في كلمات القدماء جدا في غاية الصعوبة، ولذا التقطيع يعد من مصادر النقل بالمعنى. ذاك اليوم شرحنا مفصلا لو كنا نحن اسم من قطع رويلا نبي محمد بن يعقوب او حسن المحبوب، لو كنا نحن مكانه لكنا نقول من حق الزوج على المرأة ان لا تصوم تطوعا الا باذنه، لو كان يقطع الرواية هكذا هو كان أفضل. لكن الآن بهذه الصورة ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، وكم من فرق بين اللفظين على إن كيف ما كان. فتبين أن سبب فهم صاحب الشرايع وصاحب المدارك نظرهم إلى الرواية في كتاب الصوم، لكن نحن قارنا بين الرواية والرواية المفصلة في كتاب النكاح، الرواية ظاهرا واحدة بعيد أن تكون روايتان، ومن المحتمل قويا في الرواية أن يكون بلحاظ حق الزوج، وكما في رواية هشام بن الحكم ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، وإلا كانت المرأة عاصية أي للزوج لا لله. وطبعا أن المرأة لم تعص الله سبحانه وتعالى صومها صحيح. غاية ما هنا خصوصا بناء على اجتماع الأول عاصية للزوج وصائمة لله يمكن، ولعل هذا هو الذي نقلناه من بعض السنة قال لاختلاف الجهة. نحن فنكتة في اختلاف الجهة أن يكون هكذا يفهم، أن المراد أن المرأة لا تصوم، إن المرأة تطيع الزوج، فليس النهي عن نفس الصوم، الامر بالاطاعه والامر بالصوم موجود، والنهي عن معذره الصوم الزوج موجود. فاذا صامت عاصيه للزوج يدخل في باب اشتمال امر النهي، فمن جهة عاصية للزوج ومن جهة مطيعة لله صامت الصومونی. هذا لعل مراد القائل باختلاف الجهة. كيف ما كان تبين بإذن الله تعالى أن الحديثين الصحيحين المعتبرين مشتملان على لفظ الحق ولفظ الطاعة، فما اشتمالهما على لفظ الحق ولفظ الطاعة انصافا دعوى حرمة الصوم عليها بل كراها أيضا محل إشكال فضلا عن الحرمة. بل الظاهر أنها إذا صامت مع بلا إذنين بل مع النهي صومها صحيح إلا أنها عاصية للزوج، ولذا يجوز للزوج أن يفطرها. يبقى هذا حق الاستمتاع باغ للزوج. و ما الهدف من هذا الكلام؟ لعل الهدف من هذا الكلام، لعل الغرض الأساسي من هذا الكلام أن الصوم أساسا أمره في المرأة باختيار الزوج بحسب مثلا حالة الزوج في الاستمتاع وعدم الاستمتاع. فإذا صامت المرأة ولو مع النهي صومها صحيح، لكن إذا أرادها الزوج وأراد مواقعتها ليس لها أن تمنع نفسها. أصولا الصوم والصلاة حتى صلاة المندوبة إذا أرادها الزوج ليس لها أن تمنع نفسها، لأن قطع الصلاة المندوبة وقطع الصوم المندوب قطعا جائز لا إشكال فيه. فحينئذ إذا دار الأمر بين مراعاة حق الصوم زوج وقطع الصلاة المندوبة وقطع الصوم المندوب حق الزوج مقدم. نعم تعرضنا سابقا الان بعد مجال لا يسع كلام في خصوص الحج، حتی اذا فرضنا اذن الزوج مسألتون اذن الزوج للزوجت ان تلتبس بالإحرام، تلبس ثوب الإحرام و تلتبس بالحج، اذن لها ذلك و نفرض ان الزوج غير محرم بعد ان احرمت و نفرض اتت ببعض الاعمال مثل الطواف ثم ارادها الزوج، هل له ان يبطل احرامها ام لا؟ سواء اتت ببعض الاعمال ام لا، ام بس مجرد احرمت حج المستحب. هذا فيه كلام باعتبار ان الحج من خصائصي ان الانسان اذا دخل فيه لا يمكن الخروج عنه ولو بان ياتي بجميع المحرمات الا خصوص الجماع على خصوصيته، وذاك ايضا لا يخرج عنه يجب عليه القضاء. والا الحج من خصائصه ان الانسان اذا احرم لا يخرج من الاحرام الا باتيان اعمال الحج. فهل للزوج وكذلك السيد اذا اذن لامته ان تحرم فدخلت في الاحرام ثم اراد مواقعتها، هل له ابطال حجها مندوبا؟ طبعا محل الكلام. هل للزوج ابطال حج المراه مندوبا؟ الان لا ندخل في هذه المساله، كلامنا فعلا في الصوم. فالانصاف اذا كان الدليل هاتان الروايتان، روايه هشام بن الحكم و روايه به اصطلاح محمد بن مسلم المفصله، اكثر من الحكم به لزوم طاعة المرأة لزوجها و حرمة العصيان عليها لا تستفاد. و اما استفادة بطلان الصوم و حرمة الصوم بلا اذن او معنى بل و كراهة الصوم كما افاده السيد اليزدي رحمه الله و جماعة من اصحابنا ايضا هذا لا يستفاد. لو كنا نحن نعم لو آمنا مثلا رواية قاسم بن عربه عن بعض اصحاب عن ابي عبد الله لا يصلح للمرأة، لو عملنا بهذه الرواية نقول مثلا لشهرتها مثلا صحيح نفهم ايضا الحرمة، لكن على عين السند فيه اشكال. ونحن ذكرنا كرارا ومرارا وتكرارا حينما نستشكل في السند ليس هدفنا فقط على اشكال مثلا في السند به حسب جهالت الراوی او ضعف الراوی او لا، الاشكال في السند عندنا يسري في الواقع الى الاشكال في المتن. ما دام لا نعرف الشخص ولا نعرفه بالدقه لا ندري اتى بالمتن صحيحا ام لا، ام نقل المتن بالمعنى. الان راينا روايه محمد بن مسلم منقول بالمعنى، فليس الدلاله يتصور بل مثلا يقال ان المشهور اوردوها فيقبل، ما يخالف، لكن نحن ذكرنا كرارا و مرارا ان النقطه المهمه عندنا المتن. هل المتن كان لا يصلح او ليس للمراه مثلا ان تعصي من حق الزوج؟ لو كان من حق الزوج فغير العباره. فينبغي ان يعرف ان المشكله الاساسيه عندنا احراز المتن. مثلا المتن المشهور عند السنه في صحيح البخاري ليس للمراه ان تصوم و بعلها شاهد الا باذنها، هاي كلمه و بعلها شاهد في نصوصنا لا يوجد لكن في كتاب العام. يعني المشكله الاساسيه اجمالا و اما حق الزوج على المراه و ان لا تصوم هذا في كتب العام مذكور، سأل الامراه عن رسول الله في الروايه الموجوده عندنا. فينبغي ان يعرف نحن المشكله التي الان نواجه دقيقا المتن الصادر من رسول الله، بل المتن الصادر من الائمه عليهم السلام، الصادر من رسول الله في مصادر العامه و عن اهل البيت في مصادر العام. فالمتن الذي الان حجه اسنادها عندنا متنان، احدهما روايه محمد المسلم حق الزوج على المراه، و ثانی روایت هشام بن الحکم و الا کانت المرأة عاصیتن و صدرها و من طاعت المرأة لزوجها. بل لیس من البعیدن یقال ما اقت النظر عن هذه الشواهد التي اغمناها، اصلا الفهم العرفی یفهم حینما یقول رسول حتی داکن نست ليس للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، يعني حق الزوج مقدم على حق الله، مثل سهم العرفي هكذا، يعني صومها في نفسها لا بس، فقط المهم أن تراعي حق الزوج باعتبار أن الصوم مندوب. ولذا أصلا ليس من البعيد أن نفهم من هذه الرواية أساسا فرع يأتي فرع اذا اذن الزوج في صومها في اثناء رها رجع انداله سؤال، اجاز الزوج ان تصوم المرأة فصامه في اثناء النهار او بعد الظهر رجع انداله اراد مواقعها، هل يجوز؟ نحن اصلا نفهم ان المراد الجدي هو هذا المعنى، يعني صوم المرأة في جميع حالاتها معلق على ارادة الزوج و استمتاع الزوج، استمتاع الزوج مقدمان على صوم المرأة ندبن. يعني به عبارت اخرى کیف یجوز الانسان ان یقطع صومه المندوب؟ خب یجوز للرجل یجوز متى ما يريد یقطع حتى قبل المغرب، لا اشکال فی یکره على ما یقال یکره بعد الزوال. کیف یجوز الانسان ان یقطع صومه المندوب حتى الى قبل الغروب و قبل الافطار؟ اصلا مراد هذه الروايات ان الرجل يتمكن من قطع صوم امرأته ندبن اذا اراد ذلك، اذا اراد الاستمتاع، وليس للمرأة حين اذن ان تصوم ندبن ولو استمرارا الا اذا الزوج وافق على ذلك. فالمراد من الاذن هنا من المحتمل قويا بهذا المعنى، يعني حق الزوج اذن مراد يراد بها حق الزوج، حق الزوج مقدم على الصوم المندوب، وللمرأة وعلى المرأة أن تخرج من صومها إذا أراد زوجها ذلك، لا كراهة فيه لا إشكال فيه. نقل عن بعضهم أنه إذا أفطر بعد الزوال عليه القضاء، حتى إذا صام مندوبا وأفطر بعد الزوال الإنسان، يعني الشخص العادي يظن في المرأة غير المتزوجة وبإذن الزوج، اصلا قالوا بعد الزوال ليس له ان يفطر. فبناء على هذا ليس من البعيد ان يقال ان الفهم العام لهذه الروايات النقطه في ذلك اطاعه الزوج لزوجها حتى في العبادات المندوبه، و اما یستفاد من هذا ان هذه الحصه من الصوم مبغوضه في نفسها من دون اذن الزوج انصافا لا يخلو عن صعوبته حقا يقال. اولا الروايات التي الان حجه واضحه عندنا مفاد هذا المعنى و حتی روایت مختصر لمحمد ابن مسلم ايضا الفهم العرفي يساعد على ذلك. فاثبات الكراهه فضلا عن الحرمه محل اشكاله. فالمتحصل من هذه الروايات ان المراه اذا ارادت ان تصوم لها ذلك ندبا الا اذا ارادها الزوج و اراد الاستمتاع بها ليس لها ان تمتنع ولو تقول ان قطع الصوم مكروه لا حق الزوج مقدم و لها ان تقطع صومها. اصلا ليس من البعيد انه اذا اراد الزوج يعني مسلما يجب عليه اطاعتها. و بناء على هذا لو فرضنا انها عصت و مع ذلك لم تمكن نفسها ولو بالفرار من البيت مثلا ظاهرا صومها صحيح لانه به اصطلاح به تعبیر روایت اخرى عصا سیدها ولم یعص ربها لانها عصا سیدها لانه لم یعص الله سبحانه و تعالی لانها لم تعص الله و انما عصا سیدها و انما عصا زوجها لم تكن مطیعتا للزوج و طبعا فی عدم الاطاعت للزوج عملها مبغوض یعنی عصیانها مبغوض لله و تلعنه الملائکه. و اما هل هذا العصيان يؤثر في بطلان الصوم؟ تقدم الكلام في سابقا من خلال هذه الأبحاث أشرنا إليه. هناك مسألة أخرى في باب الصوم مطلقا حتى في الصوم الواجب. خلاصة هذه المسألة يقولون أنه ذهب جملة من العام وبعضهم في الفقه الشيعي مذكورون يقولون أن الصائم في حال الصوم يجب أن لا يكون عاصيا لله ولو بمعصية أخرى. اصلا من خصائص الصوم ان لا يكون في حال الصوم عاصيا لله. فإذا صام واغتاب في حال الصوم اغتاب صومه باطل. و في رواياتنا موجود الكذبه والغيبه تفطران الصائم. و نقلنا عن مثل ابن حزم في المحلى ذهب الى ان كل معصيه تفطر الصوم. فالمراه اذا فرضنا أرادها الزوج وامتنعت وصامت خرجت من البيت نفره أو أغلقت الباب على نفسها حينئذ صومها فاسد لا من جهة اصطلاح ليس لها أن تصوم من جهة اتيانها لعمل محرم وهو عبارة عن معصية الزوج مخالفة الزوج. فبناء على أن كل معصية في حال الصوم تضر بالصوم حينئذ يكون صومها فاسدا بهذه النقطة. وتقدم لك في محله أنه لا دليل عليه انصافا لم يثبت دليل حتى في الكذب حتى في تلك الرواية على أصحاب بإصطلاح يسمى بالتبعيد في الحجية آمنوا بمفطرية الكذب طبعا الكذب على الله وعلى الرسول ولم يؤمنوا المشهور بين أصحابنا لم يؤمنوا بمفطرية الغيبة. فالكذب على الله والرسول مفطر عندهم دون الغيبة. الغيبة ليس مفطرة. إذن الشيء الذي نحن نفهم بحسب القواعد أن النقطة في ذلك وجوب طاعة الزوج على الزوجة وأنه إذا أرادها الزوج عليها حكما عليها أن تجيب تطيع زوجها لكن عليها أن تقطع صومها لأن الصوم باطل هذا محل إشكال. هذا الذي من حيث المجموع نفهم من الرواية الوا. وطبعا نحن ذكرنا كرارا ومرارا أصولا في الروايات أو في الأصول مجرى الأصول ولو في الأصول هم التزموا في الرواد إذا دار الآن بين الأقل والأكثر والمقدار المسلم المقدار المسلم ثابت الزائد عليه يحتاج إلى دليل واضح الحجية. الآن بحسب المسلك مشكل جدا. فالمستفاد من هذا المسلك كما يجوز للزوج أن يصوم تطوعا من دون إذن الزوجة للزوج أن تصوم تطوعا. هذا المسلك الذي أفاده لك كلامنا كان في حقوق الزوجية. قالوا من جملة الأمور ان الزوج ليس لها ان تصوم تطوعا الا باذن الزوج، فبناء على هذا المعنى لها ان تصوم تطوعا من غير اذن الزوج، لكن اذا ارادها الزوج يجب عليها الاجابه دون العكس، وهذا لا ربط له بالصوم. سياتي ان شاء الله تعالى ان حق التمكين ثابت من قبل الزوج لا من قبل الزوجين، الا اذا يؤدي الى حالات اخرى، والا في اي ساعه من الليل والنهار ارادت المراه زوجها لا يجب عليه الاطاعه. المشهور قال اربعه اشهر مره واحده، نحن ناقشنا في ذلك قلنا اضافه اربعه اشهر خلاف، والعجيب ان السنه التزموا باربعه اشهر ونقلوا ان اكثر من هذا فيها ضرر على المراه، ونقلوا قصه ان عمر سال بنته حفصه اي مقدار لا تصبر المرأة عن الزوج، فقالت أربعة أشهر. انصافا كلام غريب أن يكون مستند هذا الحكم الإلهي ما جرى بينهما. على أي قلنا الصحيح تغيب أربعة أشهر لا يوجد عليه دليل واضح، وإطلاق عاشروهن بالمعروف محكمون سبق أن قلنا، لكن القدر المتيقن حق الزوج في التمكين أكثر من حق المرأة. يعني الزوج إذا أرادها في أي ساعة من النهار يجب عليه الإطاعة، لكن العكس لا. لكن هذا لا ربط له بالصوم، الآن كلامنا في الصوم، حق الإطاعة شيء وحق الصوم شيء آخر. ثم إن جملة من أصحابنا أنار الله برهانهم في الكتب الاستدلالية كالمدارك وغيره قالوا إن المرأة إن الزوجة منافعها مملوكة للزوج، ومن جملة منافعها الصوم، فالصوم مملوك، فليس لها أن تصوم يعني أن تتصرف في بدنها في نفسها بالصوم إلا بإذن الزوج. وهذا كلام غريب لا دليل على هذا الشيء. نحن أشرنا في البحث السابق لا يوجد في شيء من الروايات تعليل هذا الحكم بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، إذا كان هذا المعنى صحيحا لكان الأئمة يتمسكون بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء ومن جملة القيمومة أن لا تصوم إلا بإذن الزوج. فمنافع المرأة جميعها مملوكة للزوج، قلنا لا دليل عليه. فأما قوله في الروايات الواردة له أن ينظر إلى محاسنها لأنه يشتريها بأغلى الثمن، وقالوا المراد بأغلى الثمن المهر، فلذا يجوز. نحن تكلمنا حوله وقلنا ليس المراد ظاهرا هذا، اولا هذا مجرد تشبيه وتمثيل لا انه لحكم تعبدي، ولذا الانسان لما يريد سابقا هكذا كان يشتر الامه حتى كان ينظر الى شعرها الى وجهها، بل يقال الى جسدها الى رجلها الى ساقها، لانه كان بناء يشتر. اما للزوجه نحن ناقشنا قلنا حتى النظر الى شعرها محل اشكال فضلا عن بقیه جسدها. نحن قلنا المهم في تلك الروايات ان نظر الى الرج الى قامتها الى مشيها الى كذا هذا جائزون، و اما النظر كما نستجل بعضهم يقول الى جميع جسدها هذا لا دليل عليه، بل حتی في الشعر لا يوجد دليل واضح تماما على ذلك. فقط الفرق بين هذا في الحالات العادیه الرجل مأمورون المؤمن مأمورون بقض النظر، قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم، يعني لا ينظروا بنظر عميق ودقيق ولو لا رافقته الشهوة إلى الامرأة. في هذه الحالة يجوز، إذا أراد زواجها يجوز لها، ولذا ذكرنا في محلي إذا فرضنا نظر إليها وحصلت له الشهوة لا بصدح ليس حراما ولو صار النظر بشهوته، لأن هذا ملازم. فإذا أجاز إذا قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم وورد الدليل يجوز النظر الى امرأة يريد زواجها، يعني قبض النظر ليس واجبا عليه. ومن الطبيعي ان الانسان حينما ينظر الى امرأة ويريد ان يعيش معها قد تحصل له حالات الشهوات، ولذا قلنا هذا لا دليل على حرمته، هذا النظر بشهوة حينئذ لا دليل على حرمته، لا انه يجوز ان ينظر الى مثلا بطنها الى ثديها كما قد يتصور البعض. ليس مفاد هذه الروايات النظر الى محاسنها الى باطنها الى بدنها الى جسدها وما شابه ذلك، لا، النظر الى وجهها الى قامتها اللي كان قبل هذا النظر مأمورا بقبض البصر، الان لا يجب عليه قبض البصر. هذا استثناء من قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، فجاءت في هذه الروايات لا يجب عليهم، و فی روایت الاخرى عن رسول الله المعروفه النبر سهم من سهام ابلیس مسموم صواب فهذا النبر ولو كان سهما من سهام ابلیس مسموم لكن بالنسبه الى روایت يريد زواجها جائز لیلا بس ليس المراد استثناء یعنی انظر الى جميع جسدها تكلمنا حول ذلك مفصلا المجال لا على ان كيف ما كان فتبين باذن الله تعالى حسب المعنى الذي بالدقة نظرنا في الروايات وأصلها وفرعها وشواهدها أن هذا ليس حكما مستغلا في نفسه بل المراد لزوم طاعة الزوجة لزوجها يعني حق التمكين الثابت للزوج مقدم على المستحبات كالصلاة والصوم وكذلك على الحج قطعا قبل الإحرام هذا قطعا المرء قبل ان تحرم حق الزوج مقدمون تحرم استحبابا و اما بعد الاحرام و له ان يبطل الحجها هذا يحتاج الى بحث اخر لعله في فروع المساله نتعرض هذا الذي نحن نفهم من الروايه فهذا الحكم الاول وهو ان صوم المرء من غير ابن الزوج باطل انصافا وضوحه محل ابهام كراهته محل إشكال فضلا عن حرمته فضلا طبعا إذا لم تحرم فبطلانه محل إشكال نعم إذا صامت وأرادها الزوج يجب عليها إطاعة الزوج هذا لا إشكال ولو أدت الإطاعة إلى بطلان الصوم باعتباره صوما مندوبا لا بأس بذلك هذا ما يظهر لنا في المسألة ثم على تقدير صحت یعنی على تقدير هذه المسألة آمنا بالإذن تعرض الأصحاب لجملة من الفروع قالوا الزوجة أهم من الدائم والمنقطع صحيح الدائم لأن إطاعة الزوج واجبة على المرء التمكين واجب حتى في المنقطع فإذا صامت ليس من البعيد أن الأشهر في لسان رسول يراد بها الدائم لكن هذا لا يمنع من الإطلاق كما سبق شرحنا سابقا فالصوم فالنكاح أعم من الدائم كما أنه بناء على إذا قلنا باعتبار الإذن أو تأثير النهي لا فرق بين أن يكون الزوج حاضرا أو شاهدا رواية بعلها شاهد لم تثبت عندنا وجملة من الفروع التي أفادها الأصحاب مريضا إذا كان الزوج مريضا وما شابه ذلك يتبين حكمها يعني الكلام في أصل الحكم كان وبناء على هذا انصافا لم يثبت الحكم الأول في المقام وطبعا نحن لم نعتمد في هذا المجال على رواية علي بن جعفر لضعف سندا لم تكن هذه الرواية مستندا عندنا المهم عندنا قصور الأدلة في نفسها لا يستفاد من مجموع لسانها إلا التأكيد على حال الزوج وتبين أيضا من خلال هذا العرض أن حق الاستمتاع للزوج مقدم على الصوم المندوب ولو في الأثناء أذن الزوج للمرأة أن تصوم تطوعا فصامت صار قريب المغرب بنصف ساعة أرادها الزوج يجب عليها الإطاعة لأن قطع الصوم المندوب جائز وكذلك في أثناء الصلاة قطع الصلاة المندوب جائز في خصوص الحج كلام لعلنا نتعرض لذلك في خصوص الحج المشهور بين الأصحاب لا لكن هناك روايتان معتبرتان دلت على الجواز وإنصافا لولا خوف مخالفة الأصحاب العمل بالروايتين متعين لكن الحج على إن فيه مشكلة رواية صريحة الرواية موردها أذن الزوج للمرأة أن تحرم ثم أراد أن يواقعها قال له ذلك على إن إذا أراد الإخوة فيما بعد الآن كلامنا أكثر شيء كان قصة بأن صاحب الجواهر هنا تعرض في الحقوق لمسألة الصوم تعرضنا لهذه المسألة فتبين بإذن الله تعالى أن هذا الفارق بين الرجل والمرأة جعل فارق بينهما وهو أن صوم المرء رجل لا يتقيد بإذن المرأة وصوم المرأة يتقيد هذا الفارق لم يتقيد الصوم لكليهما مستحب الفارق نقطة أخرى لزوم التمكين على المرأة ولزوم التمكين مقدم على الأعمال المستحبة لإنكار من العبادات هذا نقطة أخرى لا ربط له بخصوصية الصوم بل جار في جميع العبادات المندوبة صلوات الله هذا بلحاظ الحكم الأول و بيان حال هذه الروايات تفصيلا وما هو الصحيح منها والسقيم. الحكم الثاني لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن الزوج. هل هذا الحكم ثابت كما هو المشهور شهر واسع جدا و عليه العمل ام فيه اشكال يعني احتياط وجوبي كما عليه الاستاذ ناقش في الروايات و ذهب الى الاحتياط الوجوبي و بعضهم حسب القاعده بعد ذا ناقش في الروايات ذهب الى الاحتياط الاستحبابي و يجوز للمراه ان تخرج من بيت زوجها ولو من غير اذن الزوج. نعم فقط حق الاستمتاع محفوظ و اما في غير حق الاستمتاع الرجل مسافر لا يعدن لزوج زوجتي الخروج لهم قالوا ليش لهذا لقل ما تخرج أي وقت لا تتقيد بإذن الزوج. ولكن المشهور شهر واسع قبل هذه الفترة الأخيرة في زمان أصحابنا عندهم من المسلمات حرمة الخروج على المرأة إلا بإذن الزوج هذا المشهور.